الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إن قلت، وما الحكم فيما لو أخر القضاء حتى فجأه رمضان الثاني؟ ما الحكم لو أخر القضاء حتى فجأه رمضان الثاني؟ الجواب: يجب عليه أن يقضي، ويجب عليه أن يتوب. فإذا هذان واجبان، يجب عليه أن يقضي ما فاته، ويجب عليه أن يتوب. ولكن إن كان هذا التأخير بالعذر، بمعنى أن العذر استمر معه من رمضان الأول إلى رمضان الثاني، فهنا إنما يجب عليه القضاء فقط، لأنه لم يتجانف لإثم في هذا التأخير. وأما إذا فوت القضاء بلا عذر فيجب عليه كما ذكرت التوبة والقضاء، ويجب عليه مع ذلك إخراج نصف صاع عن كل يوم أخره. يجب عليه مع التوبة والقضاء أن يخرج نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم أخره، وهو مذهب جمهور أهل العلم، فقد قال به الإمام عطاء والإمام القاسم والإمام الزهري والإمام مالك والأوزاعي وأحمد والإمام الشافعي رحم الله الجميع رحمة واسعة. بل وقبل هؤلاء أفتى بهم كم صحابيان جليلان، أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. فصار تشجير المسألة كما يلي: إذا كان تأخيره بالعذر فلا يجب عليه إلا واجب واحد وهو القضاء، وإذا كان تفويته بغير عذر فيجب عليه ثلاثة أمور: التوبة إلى الله عز وجل، والثاني القضاء، والثالث أن يخرج نصف صاع عن كل يوم أخره من باب الكفارة. فإن قلت ولم نصف صاع، فنقول لأن المتقرر في القواعد أن مقدار الإطعام في الكفارة نصف صاع، كل ما جاءتك كفارة فيها إطعام اعرف أن الواجب فيها نصف صاع لكل مسكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فإذا كفارة الظهار فيها 60 مسكينا ولا لا؟ فإذا يجب عليك 30 صاعا لكل مسكين نصف صاع، وهكذا. فإذا جميع الكفارات التي فيها إطعام، فيجب عليك أن تطعم كل مسكين نصف صاع. هذه هي القاعدة في الكفارات، فالإطعام في الكفارات إنما يجب في نصف